هذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا غافل الذنب وقابل التوب، إلى هذه الأسماء تتوصل إلى الله. أو بأعمالك الصالحة بدءا من الإيمان الصالح تتقرب إلى الله بإيمانك وأعمالك من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وبر الوالدين والعفة وغيره. تتوكل إلى الله تعالى بأعمالك الصالحة كما جاء. الثالث أن تتوكل إلى الله بدعاء عباد الله الصالحين الأحياء حياة دنيوية، أي يتعاون الناس فيما بينهم، يدعو بعضهم لبعض، تطلب الدعاء، تطلب الدعاء من الذي تظن به خيرا يدعو لك تعاونا منه وإحسانا منه، الله سبحانه وتعالى يكرمه فيجيب دعوته ويجيبه على عمله ويقضي لك حاجتك بسبب هذا الدعاء. هذا هو السبب الثاني. هذه أنواع التوسل الثلاثة بالإسلام لا توجد غيرها. ما زاد على هذه الأنواع الثلاثة يعتبر توسلا إما مبتدعا أو توسلا مبتدعا أو شركا من أنواع الشرك. لذلك يقول الشيخ دليل هذه النقطة مهمة جدا، إن الله لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا، وهذا ما تعتقده المعتزلة من وجوب فعل أصلح فالأصلح على الله، هذا اعتقاد باطل. كما يكون للمخلوق على المخلوق، المخلوق قد يكون له حق على مخلوق مثله يطالب به، ليس الحق الذي على الله لعباده من هذا القبيل، لأن الله هو المنعم وحده على العباد، أنعم عليه وأوجده ورباه ورزقه ووفقه إلى العمل فقبل عمله وأجاب دعوته، كل هذا إنعام من الله سبحانه وتعالى. وحقه الواجب هو ألا يعذبه، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وترك تعذيبهم بإخلاصهم معنى من المعنى، وهذا المعنى لا يصلح أن يقسم به. إذا كان المراد بقوله بحقنا بالذكر أن يقسم بهذا الحق، ولا أن يسأل بسببه ويتوكل به، لا يصلح بهذا في الإيمان، لأن السبب ما نصبه الله سببا، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا لا في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يجعله سببا لإجابة الدعاء. إذا هذا يعتبر ابتداء في الدعاء، من فعل هذا مبتدع في الدعاء، والابتداء في الدعاء ممنوع فيمنع من إجابة الدعاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الذي في المسند الإمام وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ماجي إلى الصلاة: أسألك بحق من جاي هذا وبحق السائلين عليه. هذا الحديث الشارح ساق وسكت عليه المعذبون، بعد أن سكت عليه واعتبره مقبولا جعل يعتذر يفرق بين هذا الدعاء بين أن يقول الإنسان بحق من جاي وبحق السائلين وبين أن يقول بحق نبيك وبحق فلان. لو أنه